الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ونقول لا نزاع بين الطائفتين في أمثال هذه الأمور، أن كل واحدة من العلتين مستقلة بالحكم في حال الانفراد. هذا الآن بالنسبة لتعديل الأحكام، هل يعلل الحكم الواحد بعلتين؟ والعلة اللي هي العلة والسبب اللي هي يعني التي عليها مدار الحكم الشرعي، فيدور الحكم الشرعي عليها، الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما. نعم، السبب. نعم، وأنه يجوز أن يقال أنه اجتمع لهذا الحكم علتان. نعم، كل واحد منهما مستقلة به إذا انفرد. فهذا أيضا مما لا نزاع فيه، ومعنى قولهم يجوز تعليله بعلتين على البدن بما نزاع. على البدل، يعني انه ممكن تكون العله هذه مستقله في يعني بالحكم، والعله الثانيه لا مستقله بالحكم. نعم. ولا يتنازع العقلاء ان العلتين اذا اجتمعتا لم يجز ان يقال ان الحكم الواحد ثبت بكل منهما او بكل منهما. نعم. حال الاجتماع على سبيل الاستقلال. فان استقلال العله بالحكم هو ثبوته بها دون غيرها. إذا قيل ثبت بهذه دون غيرها وثبت بهذه دون غيرها، كان ذلك جمعا بين النقيضين، وكان التقدير ثبت بهذه ولم يثبت بها، وثبت بهذه ولم يثبت بها، فكان ذلك جمعا بين إثبات التعليل بكل منهما وبين نفي التعليل عن كل منهما. وهذا معنى ما يقال أن تعليله بكل منهما على سبيل الاستقلال ينفي ثبوته بواحدة منهما. وما أفضى إثباته إلى نفيه كان باطلا. وهنا يتقابل المفات والمثبت والنزاع له. فتقول المفات إثبات الحكم بهذه العلة على سبيل الاستقلال ينافي إثباته بالأخرى على سبيل الاستقلال. وتقول المثبتة نحن لا نعني بالاستقلال الاستقلال في حال الإجماع، وإنما نعني أن الحكم ثبت بكل منهما وهي مستقلة به إذا انفرده. فهؤلاء لم ينازع الأولين في أنهما حال الاجتماع لم تستقل واحدة منهما به، وأولئك لم ينازع هؤلاء في أن كل واحدة من العلتين مستقلة حال انفرادها. فهذا هو الكلام في العلتين المجتمعتين. وأما الحكم الثالث حين اجتماعهما فقد يكون مختلفا، كحل القتل الثالث بالردة وبالزنا وبالقصاص، لأن هذه الأحكام مختلفة غير متماثلة، لا يسد كل واحد منها فسد الآخر. وقد تكون الأحكام متماثلة كانتقاض وضوء، فالذين يمنعون تعليل الحكم بعلتين يقولون الثابت بالعلل أحكام متعددة لا حكم واحد، لا سيما عندما سلم لهم على أحد قولي الفقهاء من أصحاب الشافعي واحد وغيرهما أنه إذا نوى التوضؤ أو الاغتسال من حدث بعض البعض من حدث بعض الأسباب لم يتبع الحدث الآخر. والخلاف معروف في اجتماع ذلك في الحدث الأصغر والأكبر، وهو ينزع إلى اجتماع الأمثال في المحل الواحد، وأن الأمثال هو في هل متضادة أم لا، وفيه نزاع معروف. لكن الصحيح أنه الوضوء من يعني من حدث ما، فإن خلاص الوضوء يرفع كل حدث. ومن يقول بتعليل الحكم الواحد بعلتين لا ينازع في أنه إذا اجتمع علتان كان الحكم أقوى وأوفي مما انفردت إحداهما، مما إذا انفردت إحداهما. ولهذا إذا جاء تعليل الحكم الواحد بعلتين في كلام الشارع أو العامة كان ذلك مذكورا لبيان توكيد ثبوت الحكم وقوته. كقول أحمد في بعض ما يغلي تحريمه، ما يغلي تحريمه هذا كلحم خنزير ميت، فإذا ذكر ذلك لتقييد التحريم وتقويمه. فقول كلحم خنزير ميت، فإن هذا اجتمع فيه يعني علتين للتحريم، كونه لحم خنزير وكونه ميت كذلك، فيكون هذا شد لما يكون لحم خنزير مذبوح، لحم الخنزير حتى لو ذبح فهو لحم خنزير، لكن إذا كان ميت بعد ذلك يكون هذا يعني أشد نجاسة حرمة. فتعليل الحكم يعني يقول هنا الشيخ قال الحكم بعلتين قد يكون بالعلتين هذا من باب التأكيد على الحكم. نعم. وهذا أيضا يرجع إلى أن الإيجاب والتحريم والإباحة هل يتفاوت في نفسه؟ فيكون إيجاب أعظم من إيجاب. إيجاب أعظم من إيجاب، نعم. وتحريم أعظم من تحريم، نعم. وتحريم أعظم من تحريم. وهذا فيه أيضا نزاع، والمشهور عند أكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم تجويز التفاوت العادي. نعم. ومنع منه ضعيف، منهم ضعيف. منهم ابن عقيل وغيره. وكذلك النزاع في انه هل يكون العقل اكمل من عقل، وهل يشبه النزاع بان التصديق والمعرفه التي في القلب هل تتفاوت؟ لا شك في عقل اكمل من عقل، فكل هذه الامور لا شك انها يعني متفاوته، والايمان تفاوت، ليس ايمان يعني سين من الناس كإيمان صاد من الناس، إن الناس يتفاضلون في الإيمان ويتفاضلون في التقوى. نعم. وقد ذكر في ذلك روايتان عن والذي عليه أئمة السنة المخالفون للمرجئة أن جميع ذلك يتفاوت ويتفاضل. ماشي. فالكفر متفاوت والإيمان متفاوت، التصديق متفاوت. نعم. وكذلك سائر صفات الحي من الحب والبغض والإرادة والكراهية والسمع والبصر والشم والذوق واللمس والشبع والري والقدرة والعجز، كل هذه أمور متفاوتة. إيش هو الشاهد الآن هذا الفصل هذا؟ إنما هو في تعليل الأحكام، في تعليل الأحكام. هو الحكم يعني مربوط بعلته، فهل يعني ممكن أن نعلل الحكم بأكثر من علة؟ يعني هذا كل البحث هو والاستطراد يعني في هذا الأمر. نعم. النزاع في هذا كالنزاع في جواز اجتماع المثلين مثل سوادين وحلاوتين، انه لا نزاع انه قد يكون احد السوادين اقوى واحد الحلاوتين اقوى. نعم. لكن هل يقال انه اجتمع في المحل سوادان وحلاوتان، او هو سواد واحد قوي؟ وهذا ايضا نزاع له. فقول من يقول انه اجتمع في المحل حكمان كايجابين وتحريمين واباحتين، وهو شبيه بقول من يقول اجتمع سوادان، وقول من يقول هو حكم واحد مؤكد كقول من يقول سواد واحد قوي، وكلا القولين مقصودهما واحد، فإن التوكيد لا ينافي تعدد الأمثال، إذ التوكيد قد يكون بتكثير الأمثال كقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أغزونا قريش، والله لا أغزونا قريش، والله لا أغزونا قريش. هذا للتأكيد. نعم. وقول القائل ثم وجاء زيد جاء زيد وامثال ذلك. فالقول بثبوت احكام والقول بثبوت حكم قوي مؤكد هما سواء في المعنى. ومن المعلوم انه سواء قال القائل ثبت احكام متعدده او حكم قوي مؤكد، فذلك المجموع لم يحصل الا بمجموع العلتين، لم تستقل به احداهما ولا تستقل به إحداهما لا في حال الاجتماع ولا في حال الانفراد، فكل منهما جزء من العلة التي لهذا المجموع لا علة لها، كما أنه من المعلوم أن كل واحدة من العلتين مستقلة بأصل الحكم الواحد حال انفرادها، ولكن لفظ الواحد فيه إجماع كما أن في لفظ الاستقلال إجماع، وكما أن من أثبت استقلال العلة حال الانفراد لا يعارض من نفى استقلالها حال الاجتماع. فكذلك من قال يجوز تعليل الحكم الواحد بعلته إذا أراد به أن كل منهما تستقل به حال الانفراد، فهذا لا نزاع. نقف إن شاء الله.